قل صبري ولي عذري بين ضلوعي جوا صدري قل صبري ولي عذري بين ضلوعي جوا صدري فؤادي نار بتشري فؤادي نار بتسري كيف خلاصي لست أدري من عذابي وطول بكايا يا نعيمي ويا هنايا أين أنت يا منايا ليه نفرت غبت عني وحبي ليك سامي غاية بي وشيتو من حبيب وحبيب مشيتو يا عوازي بي وشيتو من حبيب وحبيب مشيتو قولوا لي بس اهلي بيتو لي بس اهلي بيتو قولوا لي قولوا لي بس اهلي بيتو ام تراكم ما قصدتم غير هدايا يا نعيمي ويا هنايا اين انت يا منايا ليه نفرت غبت عني وحبي ليك سامي غاية هذه البي وشيته بين حبيب وحبيب مشيته. يا عوازي البي وشيته بين حبيب وحبيب مشيته. هل وجدتم ما اشتهيتوا؟ هل وجدتم ما اشتهيتوا؟ قولوا لي قولوا لي بس اهلي جيتوا ام تراكم ما قصدتم غير هدايا يا نعيمي ويا هنايا. أين أنت يا منايا؟ اللي نفرت غبت عني وحبي ليك سامي غاية. يا الحبيب دايما عاني وشوقي فاض وازداد حناني. يا الحبيب دايما عاني وشوقي فاض وازداد حناني. ما لي سواك ما لي ثاني. سواك ما لي ثاني. كيد العزول كيد العزول لو جاك وشاني قل له روح يا عزول كفاية. يا نعيمي ويا هنايا أين أنت يا منايا؟ لنفرت غبت عني وحبي ليك سامي غاية. حبيب عودي يا المسافر خليك أليف ما تبقى نافر. عودي يا الحبيب عودي يا المسافر خليك أليف ما تبقى نافر. مهما جنيت أنا ليك غافر. مهما جنيت أنا ليك غافر. حبك دواء حبك دوام في قلبي وافر ويخلص ليك للا نهاية. يا نعيمي ويا هنايا أين أنت يا منايا؟ اللي نفرت غبت عني وحبي ليك سامي غايه.